وصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الحديث الخامس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا إلى أول الحديث الذي يليه وهو الحديث السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، يوم للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذا أو مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي يليها هكذا. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحين؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الحدث. حديث متفق عليه. أيها الأخوة، أنا أحمد الله عز وجل أنه وفقني على الرغم مما في من كثير من مظاهر التقصير، أنه وضع في قلبي كثيرا من الخوف والخوف والحذر عند الإقدام على فتوى بحكم، أو عند الإقدام على شرح كلام قال ذو رسول الله، أو آية قرأناها في كتاب الله. وربما أسأل عندما أسأل عن حكم، أو عندما أسأل عن شرح آية أو نص، ولكنني أحمد الله حمدا لا يتناهى على أن رزقني من الخوف منه ما يجعلني أشعر بالخوف الشديد من أن أغامر في شرح آية أو شرح حديث أو بيان حكم. ولقد وأذكر أنني سئلت ذات يوم في حكم عن حكم شرعي منذ أكثر من عام تقريبا في زحمة كهذا الازدحام، ولم أهتدي إلى الجواب الصحيح، والتبس علي الأمر فأخطأت في الجواب. وبعد دقائق، بعد أن زادت غاشية الازدحام، تذكرت أنني أخطأ. أشعر أن الأيام التي بل الساعات التي مرت بي لم أعد أشعر أنها من حساب عمري، وأخذت أحاول أن ألقى هذا الإنسان حتى أصحح له خطأ، فلم أستطع إلى ذلك سبيلا. بعد أسبوع تقريبا هيأ الله جمعا كبيرا في المكان ذاته، قدرت أن هذا السائل ربما كان موجودا في هذا الجمع، وقمت فتكلم، وأثناء كلامي أعلنت، قلت إنني إنسان خطأ، وإنني كثيرا ما قد يصدر مني الخطأ عفوا، قد أخطأت عندما سألني سائلا في الأسبوع الماضي من كيف وكيف، وأرجو أن يكون الأخ الذي سألني بينكم الآن، وها أنا ذا أصحح خطئي وأستغفر الله عز وجل. فليعلم هذا الأخ أنني أخطأت وأن الجواب الصحيح هو كذا. وكان من فضل الله علي أن كان هذا الشاب موجودا، وكأني دخلت الجنة عندما رأيت الشاب أمامي وقد تلقى الجواب الصحيح عن هذا الاستفسار. فأنا إنسان فتاك، وأنا إنسان مقصر في ذنب الله كثيرا، لكن مما أحمد الله عليه أنه ألزم لساني بلزام الخوف، فأنا لا أتسرع إلى شرح ولا أتسرع إلى شرح آية أو شرح حديث. وكل الكلام الذي ذكرته لكم في شرح الأحاديث التي سبق ما جئت بشيء منها من فكري وذهني الكريم، وإنما هو الكلام الذي قاله علماء هذه الشريعة وقاله صراح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحاديث التي خلت كمنهج عام، وفيما يتعلق بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التركيز على أمر معين فيما يتعلق بالصلة بين الحاكم والمحكوم وفيما يتعلق بالفتن ونحو ذلك. وأرجو أن تكونوا جميعا على ثقة أنني لا آتي بشيء من هذا الكلام من ثقة ومن عندي أبدا إطلاقا. ولذلك أرجو أن يثبتني الله عز وجل على هذا النهج، وأرجو أن يثبتني الله عز وجل على هذا الاعتدال من خلال هذا النهج. ما الاعتدال؟ للاعتدال ميزان وللتكرس ميزان. ميزان الاعتدال أن يلجأ في تفسيرنا لكتاب الله ولكلام رسول الله إلى قواعد اللغة وإلى أصول الاستنباط، ثم أن نسري بأدب واحترام إلى ما قاله السلف الصالح علماء هذه الشريعة الإسلامية. إن نحن ضبطنا عقولنا وإن نحن ضبطنا ألسنتنا بهذا الميزان فنحن معتدلون. أما إن شربنا عن هذا الميزان فوالله إننا لن نتكرس. وأظن أنكم جميعا أدركتم من خلال دروسنا التي خلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أننا نحمل أنفسنا مسؤولية كبرى في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو شيء مكرورا ذكرته مرارا، ولقد ذكرتم وتذكرون أنني وأكرر أحمل المسلمين كل فتنة تشيع فيما بينهم وكل تقصير يرونه من قائد أو حاكم فيما بينهم. أحمل عامة المسلمين هذه المسؤولية، وهذه المسؤولية تفصل وتشرح في تقصيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نائمون عن هذا الواجب أو غافلون أو مقصرون في بيوتهم، ألم أقل هذا؟ ألم أكرر هذا مع أهليهم وأولادهم؟ وبناطين يقصرون في هذا تجاه اخوانهم ومن يلوذون بهم وجيرانهم. ولقد ضربت أمثلة في الدرس الفائت أمثلة حية فيه أننا مقصرون كل التقصير، ثم إننا لا نريد أن نتنبه إلى تقصيرنا، نحمل تقصيرنا على تواهر غيرنا ونعلق ثيابنا بمساجد الآخرين. قلت أنا أسير في الشارع أرى الإنسان المجاهر بإفطاره فأسيح بوجهي ولا أنكر. لماذا؟ لأن الغيور على دين الله عندما يذكر الحكام والقادة، وأقول الكلام وأطلق الزفرات، ولكن هنا لا تظهر بارقة من هذه الغيرة إطلاق. ما الواجب؟ الواجب أن أتقدم إلى هذا الإنسان، آمره بالمعروف وأنهاه عن المجاهرة بالإفطار. جيراني ربما كانوا عاكفين على المعاصي، لماذا لا أترك بابه؟ لماذا لا أحاورهم؟ الفتاة التي تخرج صباحا من دارها وهي زارة إلى جانبي، لماذا لا أحاورها وأكلمها وأذكرها بتقصيرها في ذنب الله عز وجل، فضلا عن أن أحمل ابنتي حملا وهي في داري وهي في الشارع وهي في المدرسة على ما ينبغي أن تكون قد التزمت به وتمسكت به من آداب دينها الحنيف. أنملك نحن هذا إن لا نملك؟ نحن نملك. فأنا أحدثكم عن هذا الواجب أم أدعوكم إليه أيها الإخوة؟ أظن أنكم جميعا تعلمون أنني أحاول أن أمزق الحجب بينكم وبين هذا الواجب، وأدعو نفسي وأدعوكم إلى النهوض إلى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أقول وأقرر جازما، إذا قام هؤلاء الأفراد جميعا في بيوتهم وبين جيرانهم ومن يلوذون بهم بمراقبة حدود الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله يتجلى عليهم تجلي توفيق ورحمة، يصلح حالهم، يلهم الآخرين الاستقامة على دين الله، يشيع الحب فيما بينهم، والله هو الموفق. أخبرني شاب يخشى هذا الدرس هنا، أريد من كل منا أن يكون نموذجا لهذا الواقع. كان يركب حافلة خلال هذا الشهر المبارك، ورأى شابين ركباك جلسا، وأخرج أحدهما جفينته وأخذ يظاهر بالإفطار. تنكر هذا الشاب أمر الله، وما كنا قد قلناه في دروس سابقة، ووجه كلمة جميلة إلى هذا الإنسان، ولكن هذا الإنسان المصر يبدو أن عينيه احمرتا، وحاول أن يقوم بعمل سيء وتكلم بكلام سيء، ولكن انظروا إلى توفيق الله، وانظروا إلى حماية الله لمن جعل من نفسه جندا لله عز وجل. أيده الله بعدد ممن كانوا في هذه الحافلة، وجاء المسؤول عن هذا الباب يقول لهذا الراكب، إذا كان الأمر من أجل المال الذي دفعته فهذا هو مالك، اخرج من هذه الحافلة. وخرج هذا الشاب مرجولا صابرا، بعد أن ظهر شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها هذا نموذج، نموذج ايها الاخوه. ولا شك ان هذا النموذج يدل على ما وراءه من الحقيقه. عندما نتادب باداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل بعثمه تكررها دائما بشعور من الصفقه، عندما نفعل ذلك الله موجود ام لا؟ اذا قام الجندي بما يريده القائد قائده ماذا يصنع؟ يؤيده. الرب يرانا، ولكننا متساهلين تائهون عن هذا الواقع. فأعجب لمن يقول لي أفهم منكم التساهل في أمور المنكرات الخمر والسكر على حساب ماذا؟ هذا الأخ يبدو أن عقله ينفذ يفهم مني مطلوب ما أقول، وأنا لا أحمل واقع المسلمين إلا على تواهمهم. وهل كان ما يعاني منه بعض الناس ويتأسف منه بعض أدعياء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى إلا نتيجة رواسب ثم رواسب ثم رواسب منكرات كثيرة تجمعت في عام بيوتنا، ثم لم نكن فائمين بأمر الله في إنكارها؟ لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب، كما قال رسول الله وكما قال السراء. أنت كرجل شارع مهمتك أن تأمر بلسانك وبالحكمة والموعظة الحسنة، وليست مهمتك أن تكسر حيوانك ولا أن تحطم زجاجات ولا أن تقوض بناء أو أن تفسد شيئا ما إطلاقا. هكذا أمرنا رسول الله، هذا يجب في والله عز وجل كما سيحادثك على تقصيرك فيما تملك ان تفعل ولم تفعل، ايضا يحاسب الفئات الاخرى على تقصيره. وديننا دين نظام لا تحمل نفسك مسؤوليه غيرك، ولكن اد الواجب الذي كلفك الله به، والله هو الذي ضمن لك. ان اديت الواجب الذي كلفك الله عز وجل به امره من الاخرين ان ينهدوا بمسؤولياتهم. ان كان هذا تساهلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمسؤول عن ذلك اذا كان يسمى تساهلا لست انا، وانما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فدعوني اكرر ثم اكرر عزبي من اناس يجدئون الغيره على دين الله، يمنونها انا ويوقفونها انا، بل يحيونها انا ويموتونها انا. عند الحديث عن اثر الانظمه والحكم تستيقظ الغيره وتصبح نهضا وانسيابا. وعندما ادخل الى داري في سهراتي مع جيراني اصدقائي اقاربي قريباتي، ينام تمام هذه الغيره وتتحول الى رمان بعد ان كانت شهادا. نزلت هذا الشيء نراه كثيرا، نعم، وضربت الامثله بكثير من هذا. من هذا؟ هذا الاستيطان في بلاد القسم، الاستيطان الغريب الغريب في بلاد القسم. قلت لكم في احدى يعني رجوع اوروبا كنت موجودا والقيت محاضره، ثم طرحت علي اوراق كهذه الاوراق فيها اسئله، الاسئله تدعو الى التفكير، تفكير بعض الناس، تفكير بعض الحكام. من الذين يثيرون هذه الأسئلة أناس غيارة لكن غيرتهم في عجيب، مستيقنين في فرنسا، متجنسين بالجنسية الفرنسية، وهم يتحدثون عن القادة والحكام المسلمين أنهم كفرة، وتقصير المسلمين في عدم تكفيرهم وعدم الخروج عليهم. أنت تستيقن في دار الكفر وتعطي ولاءك لرئيس هذه الدولة الكافرة ولا غيرك، تستيقظ بين جوانحك وتسير من سماء يوم الله إلى مسائه وسط غمار من المحرمات، ولا تدعوك غيرتك إلى أن تترك هذه البلدة وتعيش في بلدة كهذا، ثم توقف غيرتك عند هذا الكلام. شيء غريب وشيء عجيب. رسول الله نهى عن الجلوس في الطرقات فقط، طرقات البلاد الإسلامية، إلا أن يأتي الطريق حقها، والحديث آتي فيما بعد. وهي طرقات في بلاد مسلمة، إلا إذا أعطينا الطريق حقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كتاب لي ولك وللآخر والآخر والآخر، فما ذلك بمن لا يجلس في الطرقات وإنما يقيم في دار الكفر وفي ولاءه جورج بوش في أمريكا طبعا، الذي يتجنس جنسية أجنبية أمريكية لمن أعطى ولاءه، أليس كذلك؟ ما هذه الغيرة؟ أي غيرة هذه؟ ولذلك أقول الله يعاملنا كما نعامله. عندما نتحول إلى لهب وسياب في الأمور التي تدغدغ مشاعرنا وتتفق مع وجداناتنا، ثم نكره هذه الغيرة في الأمور التي تخالف داخلنا، فإن الله عز وجل من مكاسب الإسلام ظواهرها البرق ويبعدنا عن حقائقها ولبابها المسعد المفيد للفرد والجماعة. أنا أتساءل في الأمر بالمعروف والنهي عنه، أنا أدعو كل منكم إلى أن نكون قواما على حدود الله، لكن بالمنهج الذي رسمه الله في دارك، في دارك، في أهلك، في أولادك، في وأنت ابنتك بعيدة عن مظهر الإسلام، فإن ذلك مظهر لتكفيرك في أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر. ومرة أخرى أقول أنا أحمد الله أن الله عز وجل أنزل لسانه لزام الخوف من أن أغامر في شرح آية أو شرح حديث أو فتوى في مسألة شرعية، وأعتقد أن هذا هو الاعتزال كل ذلك. ثم يعلم كل منكم أيها الأخوة أن الصراط الذي التزمته منذ نعومة أسفاره في الدعوة إلى دين الله هو هذا الصراط القائم على الأساسين التاليين: أساس التوجه إلى تحقيق الوحدة الإسلامية، ثانيا السير بواسطة إدراك من الحكم بعامتين هما معتمدان بعد العلم في عملي. أولهما أنني أجند كل ما أملكه من طاقة في سبيل أن ألعب تبعا للمسلمين وأن أجمع شمله وأن أوحد كلمته، وأعلم أن الدين كل الدين في معتقداته وفي تشريعاته كل ذلك يدور على هذا المسلم. شيء ثاني أنزل نفسي أن أسير في انفجاج الدولة بدافع واحد هو الحب، لا أملك دافعا غيره، لا أحمل كراهية في قلبي لا على ملتزم بالإسلام ولا غير ملتزم إطلاقا. إن دعوت فبفائق من هذا الحب أدعو، وإن أمرت بمعروف فبفائق من هذا الحب، وإن نهيت عن منكر فبفائق من هذا الحب، وإن خاطبت الحاكم أو المحكوم مهما كان لنا هذا الخطاب فبفائق من هذا الحب، ولئن كان هنالك توفيق إلهي حالة، ولئن كانت هنالك نتائج إيجابية رأيتها وأرجو الله أن يدخر لي أجرها يوم القيامة، فبسر من هاتين الدعامتين. ومن شاء أن يحظي حظي في ذلك فله هذا، ومن شاء أن يجتهد فيلقى دعامتين أخريين فله ذلك. والآن نعود إلى الحديث الذي قرأناه الآن. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. وكان قال هذا وهو داخل على دار سيدة زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه هكذا. فقلت: يا رسول الله، أنهلك يكون الصالحين؟ قال: نعم إذا كثر الحج. دخل رسول الله فزعا. ترى ما هو سبب الفزع؟ لا شك أن خبرا أوحي به إليه. كيف كان سبيل هذا الوحي لا نعلم، والأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن هذا الوحي الرباني الذي ألهمه أدخل في قلبه فزعا. وفي رواية أخرى خرج أفاق من نومه وقد احمرت عيناه وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. وعلى كل حال فهي إلهام ووحي رباني أوحي به إليه عن بعض مما سيقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من الأحداث الغيبية التي استأثر الله بعلمه. ويل للعرب من شر قد اقترب حماية عن أمة مكائد وشيكم أن تقع بين المسلمين العرب، وكأنها تطرق الأبواب لتنطلق إليهم قريبا وفي عهد غير بعيد. ويل للعرب من شر قد اقترب. لكن الرسول لم يصبح هذا الشر، إنما عبر عن أسفه على العرب وتألمه لهم من أن فتنة دهماء تطيف بهم وهي وسيلة أن تتسرب إليهم. ولم تسأله زينب رضي الله تعالى عنها عن هذا البلاء وعن هذا الشر الذي قد اقترب. وكان الصحابة جميعا بكل فئاتهم ذكورا وإناثا أقارب وغير أقارب متأدبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسألونه إلا في أمر يتعلق بخاصة شأنه ويتعلق بسلوكه أو بعقائده. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتبع هذا بخير: فتح اليوم من ردم أي من سد يأجوج ومأجوج. هكذا هكذا إشارة إلى هذه الفتحة الصغيرة، إلى هذه التجويفة المستديرة بين هذه الإصبع وبين التي تلاقيها. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس أولئك الذين يتسابقن إلى الحج كل عام، أليسوا بنات هؤلاء المسلمين الذين يتباقون على أن المنكرات لا يوجد من يزيلها بيده؟ لماذا لا ننفذ وصية رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التكليف؟ عليك بخاصة نفسك ودعك الأمر العامة. لو فعلنا ما يقوله رسول الله ببرنامج موصول وبدءا من أول السرير، أقول بدءا من أول السرير، إذا لرأيت أن المنكر غير موجود إلا بشكل نادر مسلوب جدا جدا. وفي هذه الحالة يتعاون فئات الناس جميعا على رقابة المجتمع بشكل يسير مبسط لا تعقيد فيه ولا اشكال. ولكن نهج الذي بين الناس وبين يأجوج ومأجوج انما يتهاوى شيئا فشيئا مع كثرة الفتن. كلما كثرت الفتن كلما اصبح هذا السد ضعيفا، وكلما ازدادت الفتن كلما تهاوى مزيدا من حجارة هذا السد الى ان يتهاوى كليا، تنبلق عندئذ هذه الخليقة التي اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث انها من علامات قرب قيام الساعة. اذا النبي عليه الصلاة والسلام يوجد ان المقدمات التي بين يدي ظهور يأجوج ومأجوج والمقدمات التي بين يدي ظهور الدجال ما هي؟ الفتن، سلسلة الفتن التي بدأت مع مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انها بدأت تظهر وتختفي تظهر وتختفي وتتزايد شيئا فشيئا الى يومنا هذا، وهي فتن ذات ايام شتى ولكن جذورها يافله. ما هي؟ هي البعد الكلي او الجزئي عن صراط الله سبحانه وتعالى، يعني الالتزام بحبل الله الذي امرنا بالاعتصام به سبحانه وتعالى. اريد هنا ان اوضح اولا ان هنالك خليقة اسمها يأجوج ومأجوج، يجب ان نؤمن به ويجب ان نعلم علما جازما ان ظهورها شرط من اشراط الساعة، اي علما من اعلام الساعة وقربها. ومن وهذا من امور العقيدة التي لا بد ان نلمح اليها، من ارتاب في ذلك كفر، لان هذا ثبت في كتاب الله لأكثر من مثل. انظروا إلى قول الله عز وجل في أواخر سورة الكهف، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من بينهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مستني فيه ربي حي، فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وإلى ذلك الإشارة في هذا الحديث النبوي، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديث حتى إذا ساوى بين السدتين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هل يوسعنا أن نرتاب في هذا الكلام إطلاقا؟ وهذا نص واضح وصريح. وهنا في مكان آخر يقول الباري عز وجل، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يقترب الوعد الحق، فإذا هو شاخصة أبصار الذين كفروا، إلى آخر الآيات. ولكن أصحاب الطموح الفكري وأصحاب حرب الاستطلاع ونحن منهم يظلون يتساءلون من هم يؤذيه ومأذيه ومن أي طريقة ومن أي جنس ومن أي سلالة. ما الجواب؟ الجواب أن هذا نبأ غيبي ومنهجنا في الإيمان بالقضايا الغيبية الخبر اليقيني الثابت الجازم والخبر الذي وصلنا بحسن الحظ أو سوء الحظ عرفنا بهذه الخليقة ولم يعرفنا بنوعياتهم بأصولهم بسلالتهم بأجناسهم. إذا نقف من علم هذا الذي أخبرنا الله به عندما أخبرنا ونصل التكفير إلى الله والواقع هو الذي يشرح. عندما تظهر هذه الآية التي أخبر الله عنها بعبارات صريحة صارمة فتفسر الأمور كلها. فنسأل الله أن لا نبصر وأن لا نعيش في ذلك العصر أبدا. لكن المهم أن نعلم أن هذه الخليقة موجودون وأن ظهورها علم من أعلام الشرع. أناس من الكتاب الجدد قالوا هم فئات من الفقه، هم أولئك الذين يعيشون في الصين، هم هكذا صاروا وراء أخيرتهم ووراء تصوراتهم الذهنية ليسمعوا طموحاتهم الأسطورية. هذا غير جائز، هذا منهم غير علمي مرفوض. نقف عند هذا الحد ونقول الله أعلم من وراء ذلك ما هو الصدق. الشيء الآخر الذي أقوله بين يدي تفسير هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أن هنالك فتن تطرق أبواب العرب والمسلمين وأنها ستتسرب إليهم بسبب أو لأهل، وقد وقع هذا. والرسول أخبر في أكثر من حديث قال فيما اتفق عليه الشيطان ورواه الإمام أحمد وغيرهم فتكون فتن القائد فيها خيرا من القائد والقائم فيها خيرا من الناس والماشي فيها خيرا من الساعي، من تشرف لها تستشرف. إلى آخر الحديث. رسول عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا من الأحاديث الصحيحة لقد وقع ذلك. وكما قلت بدأ ذلك بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه واستمرت الفتنة بعد ذلك في تفاوت في حمودها أو في التهاب. هذا شيء معروف. الذي أريد أن أقوله أن هنالك بعد الإخوة يقرؤون التاريخ الإسلامي ويحمل لهم أن يقفوا كثيرا عند أخبار الفتنة، فتنة سيدنا عثمان ثم فتنة سيدنا علي ومعاوية وما إلى ذلك. نعم. ثم يعودون إلينا بالاستشكال التالي. هو الإسلام لم يستطع أن يفرض نفسه، ولو كان الإسلام في نظامه متماسكا ليس فيه ثغرة لما تسرب إلى حياة المسلمين شيئا من هذه الفتن. وهكذا فإن وقوع هذه الفتن تجعل غريبة في إيمانه بالإسلام وتدخل اضطرابا بل زلزالا في يقينه بالإسلام، بدلا من أن تكون هذه الفتن بالعكس مؤكدة لإيمانه. لأن الرسول عندما أخبر عن هذه الفتن ثم رأيناها يقعت كما أخبر، ألا يزيدنا ذلك يقينا بنبوة رسول الله؟ ألا يزيدنا ذلك يقينا بأنه يتكلم ويحلم من عند الله؟ إذن فلا ريب أن وقوع هذا طبقا لما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام به مدعاة لأن نزداد إيمانه. لكن هنالك أخرى تجتاحهم الرياض والاضطرابات بسبب هذا. ما هو السبب؟ أريد أن أعالج هذه النقطة في هذه في درسنا هذا، ثم أشر بقية الشرح إلى درس قادم إن شاء الله. هؤلاء الإخوة أيها الإخوة يتصورون الإسلام نظام كالأنظمة الوضعية التي تؤلفها فئات من الناس اليوم. ألا تلاحظون أن فوق أرضنا هذه في عالمنا هذا أنظمة شتى، تقودها أحزاب، تقودها جماعات، تقودها دول مفرقة أو مغربة. هذه الأنظمة عبارة عن تجارب، تجارب يقدمها أصحابها لعلها إذا صدقت حققت السعادة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبني الإنسان. هؤلاء الإخوان يتصورون الإسلام نظاما كهذه الأنظمة، مجرد نظام سيطري لباس يكتفيه مجتمع إنساني، وإذا به قد تماسك يتحول إلى نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي مترابط متماسك. هذا التصور الخطأ. الإسلام قبل كل شيء ما هو؟ هو أن يعرف الإنسان نفسه من هي قبل أن يكون نظاما. الإسلام أن تعرف أنت يا ابن آدم من أنت؟ أنت عبد مملوك لمالك أم أنت حر طليق ملك نفسك؟ وعند البحث والنظر الإسلام ينبهك بالدليل العلمي القطعي أنك عبد مملوك لله عز وجل، وهذا الإله موصوف بكل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقصان. معرفتك لذاتك تسيحك الى معرفتك لربك. فاذا عرفت ربك الها واحدا متحكما في الكون بيده مواسي الكون والعباد اجمع، وانك واحد من عباده، فقد وقفت على راس الجاده. وهنا بعد ذلك تسري الى تعليمات هذا الاله التي ارسلها، تسري اليها وتبدا بتطبيقها كما يبدا النظام. اذا الاسلام دين قبل ان يكون نظاما، وليس الاسلام عباره عن نظام ارسله مجهولا اليك لتصدقه حتى تقول ساحاول، واجاوب تطبق النظام 10 سنوات تجد فيه خللا من هنا خللا من هنا، ثم تلقي النظام الى صاحبه وتقول جربته فرأيته غير صالح. هذا هو الاسلام. هذا امر لا خيار لك فيه، انت عبد لله ام لا؟ ما رصيد البحث العلمي؟ نعم انت عبد، سيدك الذي انت عبده موجودا ام لا؟ واحدا ام لا؟ موصوفا بكل صفات الكمال ام لا؟ قيوم ابد الابدين ام لا؟ نعم، ولا خيار لك فيه. اذا انت عبد لله، وقعت فتن لم تقع فتن؟ تعارض الناس ام لم يتعارضوا؟ هل هذا يبرر لك أن تنسى هويتك؟ أن تنسى عبوديتك؟ أن تضحي بإيمانك بالله لأن فتنا وقعت في عصر من العصور؟ قال لي إنسانا منذ سنوات وكنا في مصر ذي نزعة يسارية متفرقة وأنا أتكلم عن الإسلام، قال لي أنا نحن الآن إذا أردنا أن نصدق الإسلام بعد كم عام يمكن أن نجتاح الغرب وأن نذل أمريكا؟ لاحظوا الخطأ في التصور. وكأنني دلال على النظام، وكأنني أقوم بدعاية لحزب من الأحزاب وأقول له تعالى فاتبع هذا الميزان فإنك إن اتبعته فإنك ستستطيع أن تشفي غليلة من أمريكا والرأسمالية والإمبريالية التي تكرهها جميعا. هكذا تفعل. قلت له: من قال لك أن الإسلام نظاما مطروحا بين الأنظمة وأن لك الخيار أن تختار هذا أو هذا أو ذا؟ يا أخي أنا أتكلم عن هويتك، أنا أذكرك بذاتك، أنا أذكرك بمن أنت في قبضتك، أنا أذكرك بحقيقة هي ملك الكون، هي أن لهذا الكون مسؤولا. فإذا عرفت أنني على حق في هذا فلا بد أن تسير على موجه تعبدا، تعبدا سواء انصرت على أمريكا أم لم يكن، سواء أغناك أم أكثرك، سواء أعطاك أم منعك، أنت ربك، أنت صنعة ربك، أنت تتحرك في ملكوتك. أما إن اكتشفت أنني على خطأ وأنك ملك يدك وأن إله لا يتحكم بكون أبدا، فدع هذا النظام وأخدعه وأبقي على وضعك الذي أنت فيه. لاحظ الخطأ. إذن تصور هذا الإنسان، وكثيرون هم الذين يظنون هذا الظن بالإسلام، أن الإسلام مجرد نظام فوقي مجموعة أنظمة اقتصادية إلى جانب مجموعة أنظمة اجتماعية سياسية مطروحة بين هذه الأنظمة الأخرى، نأخذ أيها كان أفيد، ويقولون أن الإسلام هو الأفيد. مجرد هكذا نقول المسلمين. أمريكا يمكن غدا أن تمارس هذا. لو أننا كنا بدوق من الدعاية للإسلام والاقتصاد، النظام الاقتصادي في الإسلام والنظام الاجتماعي في الإسلام، يمكن أن تعجب بدعايتنا وأن تحاول أن تجرب، أفتصبح أمريكا بهذا مسلمة؟ إطلاق بشكل من الأشكال، ولا يقربها هذا إلى مولاها سرانة فيه. نعم، إذا الإسلام ضمانة لإله، تقوم هذه الضمانة على براهين وحجج علمية قاطعة. إن كانت فتنة في ملكوت الله أو لم تكن، ما علاقة هذا بواقع أنت تعرفه من نفسك؟ هذا الشيء. الشيء الثاني، أسباب هذه الفتن، من الذي قال أن الله هو الذي ألجأ الناس إليه؟ من الذي قال أن الإسلام هو الذي أمر بها ولم ينه عنها؟ من؟ ما كانت فتنة في عصر إلا لانحراف عن الإسلام بدرا من أناس أينكم، والفتنة دائما تضم لانحراف في السلوك. مقتل عثمان كان من جراء ذلك، كان من جراء ذلك. الذين فعلوا هذا كانوا من جسمين في صفوف المسلمين، والذي قتله جاء من مصر أشقر أبرق لا تعرف له هوية بين الإسلام والمسلمين. اندس نعم، هنالك أسباب وقع، وهنالك حظوظ نفسية ساقت أصحابه ونفسه الموازين الشرع خلاله فوقعت الفتنة. بعد ذلك استمرت الفتنة عندما قام بعض الصحابة يطالبون بدم عثمان، والكل كان يطالب بدم عثمان، سيدنا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير الكل، لكن كان سيدنا علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسير إلى تطبيق هذا الأمر بالحكمة وبالسياسة الشرعية، واجتمع أمر المسلمين على هذا، واصطلح طلحة والزبير وعلي وكل المسلمين على هذا. لكن كان عبد الله بن سبأ هو وصحبه والأشقر النخعي وأخيه قد تسربوا إلى السفير، ومسح ابن السوداء، وقد قلت هذا في كتاب الأخير جوابا عن سؤالها وصحته الذي سأل. نعم. كان هنالك من يرسل فليلحق عليا بعثمان ما دام ان القوم اصطلحوا، لانهم لم يصطلحوا الا على دمائنا. انظر من يقول هذا الكلام، المتفردون في الكلام، عبد الله بن ابي، عبد الله بن سريع، يا عبد الله بن سبع، عفوا عبد الله بن سبع وصحبه. فقال لهم عبد الله بن سبع: ليس هذا هو الراي، وانما الراي ان تتفردوا الى الناس في الظلام، وان تدرجوا بسيوفكم يمينا وشمالا، فان الناس لا يعلمون من اين ياتيهم الضرب عندئذ، ويتهاربون ويتفاصمون، ويدافع كل واحد عن نفسه، وتقع الفتنه. اذا ما وقعت فتنه الا لانصراف عن الاسلام، الا لتسرب اعداء الاسلام الى صفوف المسلمين في كل عصر وفي كل زمان. اتنزل من ذلك برهان يعطينا الدليل على ان ننفض يدنا عن الاسلام؟ لهل لنا بعد ذلك اختيار؟ كما قلت، انظر الى ذاتك، واقع الاسلام واقع ايها الاخوه. لو ان الكون تحول الى لبن، ولو ان الشهب تساقطت على الارض، ولو ان الدنيا كلها تحولت الى بركان سفن، هل هذه الحقيقه اننا عبيد لله يلحق يا رايت؟ ابدا. اذا نحن ثابتون على ايماننا واسلامنا، بل نحن الاكثر تمسكا بحبل الله واعتصاما به عندما نجد مصداق ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، ارجو الله ان يكتب لنا التوفيق لنشرح هذا الحديث في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.